Oh, لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك نجزي المحسنين قال هذا من عمل الشيطان

Thank you. Oh, نجاؤتم من